عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أشد أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، ولم يقل منافق عالم، قال منافق يعني بيعرف يتكلم، يرتب الجمل، يرتب الحبارات، اللسان فيه ايه؟ فيه، لكن هو ليس بعالم. لماذا؟ لأنه لو كان عالما لأخذ من ميراث النبوة، فدي نقطة مهمة. العلماء ورثة الأنبياء، يبقى مين اللي يخلع عليه وصف عالم؟ هو من كان معه ايه؟ رصيد، او كان معه ميراث من ميراث النبوة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. اللي ايه المقصود بالآية؟ ان الله عز وجل جعل هذا الكتاب الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو الميراث المرضي. هذا الميراث المرضي هو الذي ورثه المسلمون، فكان المسلمون في ميراثهم لهذا الميراث ليسوا على جودة واحدة، منهم من أخذ منه بحظ وافر، ومنهم من أخذ منه إيه؟ بحظ مقتصد، يعني يكفي ولكن ليس فيه زيادة، ومنهم من قصر في ايه؟ في اخذه، فكان ذلك بعيسا على تقصيره. واضحه؟ لا، انا مش بتكلم على الجزاء دلوقتي، انا مش بتكلم على الجزاء، هم الثلاثه دول من المسلمين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ده هو بيقول اصطفينا من عبادنا ولم يقل عذبنا من عبادنا. طبعا جرمه أكبر، لكن كل يغفر الله له أو لا يغفر بقضية تانية. في مقياس الجرم القاضي بيحكم، وبعدين ممكن الملك أو رئيس الدولة يعمل عفو عن الحكم اللي حكم عليه القاضي، إنما القاضي كقاضي من باب الأحكام أو من باب العلم أو من باب القانون يقول إيه؟ ده جرم يستوفي عقوبة كذا، مفهوم؟ فبالتالي المستقر شرعا والمستقر علما أن من قصر في طاعة الأمر فهو إيه؟ مخطئ، والمخطئ يستحق العقوبة، ومن قصر في ترك النهي مخطئ، والمخطئ يستحق العقوبة. أما كون إن العقوبة لازمة أو لا، فعقيدة أهل السنة إن العقوبة إذا كانت متعلقة بالشرك الأكبر فهي لازمة، لا عفو فيها ولا مغفرة، فهم؟ أما إذا كانت متعلقة بغير الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر فهي في محل المشيئة. ومعنى في محل المشيئة يعني أنه يغفر له. طيب هل يغفر له ابتداء أم يغفر له بعد تعذيب؟ هذا أمر إلى الله عز وجل، لأنه متعلق بالعقوبات، والعقوبات ليس لنا في العلم إلا أن نقول ما يتعلق بثبوتها من عدمه، أما ما يتعلق بالجزاء فهذا لله وحده سبحانه وتعالى. يعني تقول أن الزاني في النار، فهم؟ أن العاق ولديه في النار، ده من باب ذكر العقوبة وليس من باب تحقق الجزاء. يعني انت لما بتقول في النار بتقولها كحكم ولا بتقولها كتحقق عقوبة؟ اما الجزاء الذي هو تحقق العقوبة فهذا بيد الله وحده، وبالتالي نحن لا نقول هذا في النار ولا نقول هذا في الجنة، حتى في من مات على الكفر او الشرك لا نقول هذا في الجنة ولا هذا في النار، الا من اتى فيه بيان من الله او من رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في أصحاب الجنة الذين بشروا بها وهم أحياء، أو كما جاء الوعيد بالنار في بعض من توعد لهم بذلك وهم أحياء كأبي لهب وغيره، مفهوم؟ نعم. تبع العلم، تبع العلم برضه، لأن العلم هو الذي سيميز لك صحة الأقوال. يعني بص باختصار شديد، أنا أعتبر أن كلكم كده قدامي علماء، لكن لا ألزم نفسي بقبول قول منكم ولا رده إلا من خلال ما أتعلمه. من رحمة الله عز وجل بنا، من رحمة الله عز وجل أنه يسر لنا أسباب العلم، بس زي ما قلت أن أسباب العلم دي محتاجة جهد، تحتاج إلى إيه؟ إلى جهد، بحيث أنك إن أردت تحصيل العلم يبقى لابد تذهب لمظان العلم، فهم؟ فتح الكتب، مدرستها مع المدرسة، الاستشارة والاستفهام من السابقين، يبقى بالتالي إيه؟ هيتكون عندي بصيرة ولو في جزئية، مش هنقول في الدنيا كلها. طيب أنا بقى حاجة أتعامل مع إيه؟ 100 عالم اللي قاعدين دول أو أكثر أو أقل، هيقولوا طبعا عمرهم ما هيقولوا قول واحد، عمرهم ما هيقولوا قول واحد. ليه؟ لأن منهم اللي علمه منضبط، ومنهم اللي علمه غير منضبط، ومنهم اللي صاحب هوى، ومنهم اللي غلب ضلاله تقواه، ومنهم كذا ومنهم كذا، ها؟ من غير أسماء. الجزء اللي عندي من العلم بيخليني ذو بصيرة، أستطيع أن أميز صحة القول من عدمه. عشان كده الحاجة للعلم في مثل زماننا أشد من الأول، لأن أنا لو موجود في زمن الأولين وكان عندي نفس الكسل اللي عندي، ونفس يعني الركون للدنيا اللي عندي، ونفس قلة البذل وقلة الجهد اللي موجودة فينا، ودي حقيقة، مش أنا بتهم حد، يعني كطبيعة جيل وكقلة همم وقلة عزائم، ان الواحد ما بيبقاش عنده، يعني انت مش متخيل ان مسألة التعلم دي بتخليك كأنك طالب ثانوية عامة مجتهد طول عمرك، مش لمدة 6 شهور او 7 شهور او مثلا 4 5 شهور في الصيف، لا طول عمرك. ليه؟ لانه العلم واسع، وفي نفس الوقت ممكن جدا تستقر معك مسألة فيخرمها لك اخرون باتباع هوى او تغير واقع او ما شابه، تحتاج الى احكامها مرات ثانيه وثالثه من باب ما اسير حولها من شبهات ومن وما خرموا فيها من خروقات وغير ذلك. فالمهم نظام، بقول لك لما تيجي في زمن، لو انا في زمن مثلا زي ازمان الصحابه او التابعين او من بعدهم، لو انا قعدت كده زي العبيط العلم هيجي لحد عندي. ولذلك قالوا عوام القرون الصالحة أشد علما وصلاحا من علماء القرون الفاسدة، فهم؟ يعني لو جبت الناس العامة صرف بس مخلصة، مش الناس الفجرة أو كفرة، الناس العامة في الموحدين في الأزمان الأولى هتلاقي أصح دينا وفهما وقوة في الحق وقوة في البصيرة من علماء زماننا. ليه؟ لأنهم تلقوا من كثير من أهل العلم. يعني الواحد منهم هو قاعد كده هيلاقي إيه؟ جاءه حق من هذا وذاك وهذا وذاك وهذا وذاك، وتعاطضت، ها؟ وإذا كان في مسألة فيها خرج عليه من يؤكدها ومن يبينها أو من يرد عنها الشبهة أو يبين حقيقتها أو يبين بطلانها، وهو مقلد وقاعد يتفرج بس بيتفرج بإخلاص، مش بيتفرج يعني مستهتر أو مثلا بينقض أو مستنكف والعياذ بالله، لا بيتفرج بإخلاص. بس نتيجة لأن العلم بقى عامل زي الهوى، كل ما يشم يشم علم، كل ما يرى علم، إنما أنت الآن كل ما تشم جهل، وكل ما بطلب ترى جهل، فبقت المسؤولية أشد، فاهم؟ دي المسؤولية أشد، يعني من الفتن والبلايا وجودنا في هذا الزمن. هذا فتنة كبيرة، لأن زي ما أنت شايف كده ممكن واحد يطلع يقول كلام أعجب من العجب ويرى ويجد من يتبعه عليه. يعني شوف أنت بيجيبوا دعاء مثلا وفي القنوات ويكلموا كلام هكس ويكلموا كلام لا يليق بالعقول ولا يليق بالفهوم فضلا عن الشريعة، ومع ذلك بيقول وبيعجن. طيب انت تقول الحمد لله ده كده يعني

فكل ان انا خليتهم مره كده ومره كده ومره كده ومره كده، كل هذه الصور من الاعمال كلها في دايره واحده اللي هي دايره ايه؟ التنفل. فالنافله لو انا جيت صليت ركعتين ظهر سن الظهر، وانا كنت لسه داخل المسجد فقلت ركعتين الظهر وايه وصلاه دخول مسجد، فاهم؟ يبقى معنى ذلك انه ايه، انا تنفلت مرتين بعمل واحد. طب هي النافله عموما كم نيه؟ هي نيه واحده بس بصور متعدده، لانه الركعتين بتوع الظهر اسمهم ايه؟ نافله. طب ودخول المسجد نافله. طب واللي بعد الظهر نافله. فالنافله جنس واحد، جنس واحد مش نية واحدة. فبالتالي انا لما احط اللي مع بعضيهم هم كلهم جنس واحد، مش ان عمل ده يتحمل دي ودي، لان هو العمل ده اساسا الركن بتاعه ايه؟ نافلة. عشان كده انا لو نوفيت نافلة، لو رحت قام دلوقتي بصلي ركعتين نافلة، ما لهمش اسم، ما لهمش اي صورة، صح ولا غلط؟ صح، فاهم ولا لا؟ لانه ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعمل كذا كذا نافلة لك، وقال في الحديث ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل. فسماها كل ما سوى الفرائض نوافل. أما الفرائض بس ما فرائض دي ظهر، ما جيش ناحيتها مع حاجة تانية، هدي جنبها بحاجة تانية هتبطلها، فاهم؟ ودي عصر، فبقت دي غير دي غير دي غير دي، لكن دوكهم كلهم اسمهم كأنها فريضة واحدة، يعني كأنهم كلهم عصر مثلا، يعني بقرب بس المعنى. وبالتالي فتشريك النية في النافلة هو تشريك نية بمعنى تعدد نوايا ها من جنس واحد، من جنس واحد. قلت ايه؟ طب خليها نافلة، طب خليها نافلة رقم اثنين، طب نافلة رقم ثلاثة. المهم ان انت بتعمل تجمع في ايه؟ في نافلة. فبتجمع في نافلة يبقى ده اسمه تعدد نوايا في عمل واحد. اهم حاجة ان النوايا تكون من جنس واحد. فده اللي ده السر اللي يخليكوا دايما ايه بتلخبطوا فيها. يقولك طب اشمعنى في ينفع احط نية واثنين وثلاثة؟ طب ليه ما ينفعش في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء؟ ليه ما ينفعش في رمضان؟ يبقى مثلا انا جه في رمضان، مش رمضان بيجي فيه اثنين وخميس واثنين وخميس اربع مرات على الاقل في الشهر؟ ها طب ما انا صوم رمضان وصوم اثنين، ها مثلا، فاهم؟ اهو ده راجل فقيه اهو. لا ما ينفعش. ليه؟ لان زي ما قلت الفريضه ركنها مش جنسها، دي جنس تاني، الظهر جنس والعصر ايه؟ جنس اخر، مفهومه؟ وفيه بشاره بتسهيل العلم على طالبه، لان طلبه من الطرق الموصله الى الجنه، ولذلك اقرب القربات التي توصل الى الجنه وأعلى العبادات على الإطلاق العلم. يعني مثلا كان الشافعي ومالك وغيرهم يقيم الليل في العلم، وكان لا يصلي بعد العشاء إلا السنة ثم يصلي الفجر بوضوء العشاء، مع أنه قام الليل كله على الإيه؟ لأنه هو من فقهه. يقولك أنا ضيع طب في العلم ولا في الصلوات؟ ولذلك قالوا العابد قيامه بالصلاة والعالم قيامه بالمذاكرة، فاهم؟ العالم العابد قيامه بالايه؟ بالصلاة. يعني طول العابد ده راجل عابد، يبقى طول الليل يعمل ايه؟ صلي. طب العالم، طبعا انت فاكر ان الصلاة احسن؟ لا، الصلاة مش احسن، مذاكرة العلم اعلى بكتير جدا، لانه في نص الحديث اهو من سلك طريقا يلتبس به علما سهل الله طريقا الى الجنة، لانه العلم هيخليه يعبد 100 عباده. يعني ممكن يتعلم بالليل مثلا مسائل يعبد بيها 100 عباده بالنوايا او بالفهم او بمعرفه ما لم يكن يعرف او بمعرفه اعمال لم يكن يعرفها من قبل. لكن الصلاه هي عباده واحده، صح ولا لا؟ فين؟ لا، في رمضان هم كانوا بيتركوا العلم في رمضان، كانوا يتركون مجالس العلم في رمضان، وكان الملك يقول الشهر للقرآن. لا، ما ده العباد، ما هو عشان العباد ما قالش العلماء.

بشرط أن يكون المسكوت عنه ترخصا لا يحتاج الناس إليه في أصل دينهم أو في ضرورة دينهم. يعني إذا كانت مسألة ممكن يعني إذا الناس حتى فقدوها ما لا يضيعهم في دينهم، إنما لا يسكت أبدا عن مسائل متعلقة بإيه؟ بأصول الدين وضرورة الدين. وقال ابن عباس، وقد فسر ابن عباس الرباني بأنه الحكيم الفقيه، ووافقه ابن مسعود. وقال الأصمعي والأسمعيلي الرباني نسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل. ودي برضو فايدة جميلة، يعني ربنا بيقول كونوا ربانيين، فهم؟ وفي الحديث العالم الرباني. يعني ايه رباني؟ رباني نسبة الى الرب، رباني نسبة الى الرب. طب يعني ايه نسبة الى الرب؟ رباني يعني ايه؟ يعني هو رب او هو ملك الرب او هو، طبعا كله ملك الرب. ثم كل ملك الرب، ان كان هو خلق الرب فالكل خلق الرب، ها؟ لكن ما معنى رباني اللي هو على اختصاص؟ الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل. جزاك الله خير. الذي يقصد ما قصده الرب من العلم والإيه؟ مفهومة دي؟ يعني إيه؟ يعني كان الله يقصد منك أن تقول كذا، فأنت حريص أن تقول ما قصده الله. إن قصد الله منك أن تعمل كذا، فأنت حريص أن تعمل ما قصده الله منك. فأنت بذلك كلما كنت متحريا لفعل قصد الرب أو ما أو فعل مقصود الرب في أمره ونهيه بقول أو بعمل، أنت بذلك إيه؟ رباني. وقال ثعلب، قيل العلماء ربانيون لأنهم يربون العلم، لأنهم يربون العلم أي يقومون به. يعني إيه؟ يسمى العالم رباني من جهة العلم الشرعي، بمعنى أنه هو الذي يستعمل العلم. يعني أنت لو عندك دقيق وترك دقيقا أو حملته إلى مكان آخر لا تسمى خبازا، لكن متى تسمى خبازا؟ عندما تعجن هذا الدقيق، صح؟ وتخمره وتخبزه، فبذلك يقال عليك خباز لأنك أعملت الدقيق. مع فارق المثل لكن للتقريب، يعني تقريب المعنوي. العلم كأنه دقيق. متى يقال عليك رباني، عالم رباني؟ عندما برضو تدخل العلم وتخمره تخبزه، اللي هو تحويله إلى مقتضى عمل وقول، إلى مقتضى إيمان وعمل. لكن لو وقف على أنه معلومة بس هيبقى أنت خليت الدي يسوس، خليته يترمي، فلا يقال رباني أبدا. فالعامل الرباني هو الذي يربي العلم. ومعنى يربي العلم يعني إيه؟ يعمل بمقتضاه، يقومون به. وزيدة الألف والنون للمبالغة. والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة، هل هي نسبة إلى الرب أو إلى التربية؟ هل هي نسبة إلى الرب أم إلى التربية؟ والتربية على هذا للعلم، يعني تربية للعلم، بمعنى أنه إعمال العلم. يعني أقول فلان مربى بالعلم، يعني إيه مربى بالعلم؟ عمل به، صح؟ وحقق مقتضاه، وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه، يعني إما تربى بالعلم وإما تعلم العلم. والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وكباره ما دق منها. يعني يقول العالم الرباني هو الذي يربي الناس على صغار المسائل. يعني ايه صغار المسائل؟ يعني انا محتاج اتعلم حتى مسألة ازاي اتوضى، فهم؟ او نوع المية اللي اتوضى بيها. ممكن دي واحد عارفها مثلا من سنين او عارف كثير من المسائل، بيقولك دي حاجة بسيطة. لما تربي الناس تربيهم على

في مثلا في أمه في أخته في زوجه مثلا، يعني كيف يتكون الجنين في بطنها حتى يصير مولودا ثم يكبر بيرى نفسه من خلال المثيل، لأن هذا مثلك، فكأنك رأيت إيجادك، فذلك يجعلك تحس بالربوبية، مش تفهم مش تتعلم تحسها. وكذلك الأكل والشرب والكسوة اللي هي الأرزاق الملموسة المحسوسة أيضا تجعلك تحس بالربوبية. فلذلك اكتفى هو في الكلام بإن الله خلقنا ورزقنا. طبعا الله عز وجل مش بس خلقنا ورزقنا صح، لكنه إشارة إلى أكبر مقتضيين محسوسين، مش أكبر مقتضيين في الربوبية بل أكبر مقتضيين محسوسين فيما يتعلق بالإيه بالربوبية صح. وطبعا احنا قلنا اسم الله لما اتكلمنا في الاول في الاسماء وما يضاف اليها وما لا يضاف، دائما كل ما يضاف دائما يضاف الى اسم الله، فهم؟ فاذا تحدثنا عن ربوبية يضاف مقتضيات ربوبية الى الله، اذا تحدثنا عن الالهية تضاف مقتضيات الالهية الى الله الى اسم الله، فهم؟ فهنا ما قالش إن الرب خلقنا ورزقنا، لأن زي ما قلنا يعني ما جرى عليه سياق القرآن بل والسنة، وده مش ده ما فيهوش منع إنه يضاف للرب، إنما الغالب وما جرى عليه نسق القرآن والسنة هو إضافة كل ما لله من أمور ربوبية أو أمور إلهية، ها؟ وطبعا الربوبية تدخل فيها الأسماء والصفات، كل ذلك ما له يضاف إلى اسم الله. واضحة؟ ده موجود في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وغيره بقى وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره كثير جدا جدا في القرآن، دائما تضاف الأمور المتعلقة بربوبياتي بأسماء وصفات بلاياتي إلى اسم الله. إن الله خلقنا ورزقنا. طيب الخلق والرزق لماذا هما أكبر مقتضيات الربوبية الملموسة والمحسوسة عند المكلفين عند الأدميين عند البشر اللي هو احنا محل الخطاب اللي هو احنا مراد مقصود الخطاب، فطب مقصود بنا احنا ومقصود لنا نحن، فهم؟ لماذا؟ لان الخلق ده ما بيقعش لنفس دون نفس، والرزق لا يقع لنفس دون نفس، مفهومة؟ يعني اذا تكلم عن الليل فالليل لا نراه لكن لا يحدث لنا، لا يحدث فينا انما يحدث معنا صح؟ إذا تكلم عن المطر إذا تكلم عن الأرض كل ذلك معطيات تحدث لنا لا تحدث معنا صح؟ إنما الخلق والرزق فينا تحدث فينا تحدث لنا. فدي مسألة مهمة. ومعنى تحدث فينا يعني أنت مخلوق مرزوق وأنت مخلوق مرزوق وأنت مخلوق مرزوق، وبالتالي يبقى لما واحد حتى يجي يعرف ربنا سبحانه وتعالى ابسط تعريف ان يقول ايه خلقنا ورزقنا، مفهومة؟ يقول خلقنا ورزقنا، فهذه ليست هي كل مقتضيات ربوبية انما هي كما قلت المس المقتضيات، لانها مالها لانها متحققة في كل مخلوق متحققة في كل مخلوق أنه خلقه الله وإيه ورزقه الله. فهذه العبارة فيها إشارة إلى توحيد الربوبية وسيأتي ذلك بيانا.